آية تعلمك، آية تربيك، آية تنحتك، آية بتقول لك فوق. أنت ممكن تكون بتكذب على نفسك بقالك سنين وتتفاجئ إمتى؟ يوم القيامة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ كانوا مفتونين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين. واقف قدام ربنا وبيحلف والله ما أشركت، ربنا بيقول له أنت أشركت، هو بيقول له والله ما أشركت. أنت متخيل الموقف ده يا جماعة؟ واحد واقف يوم القيامة بعد ما شاف كل حاجة خلاص، بعد ما شاف ملائكة، بعد ما شاف أعمال، بعد ما شاف شمس تدنو مقدار ميل، بعد ما شاف النار، بعد ما شاف الحساب، بعد ما وقف بيكلم ربنا، هو ذات نفسه بيكلم ربنا، وربنا بيقول له أنت أشركت؟ قال له إيه؟ والله ما أشركت، والله يا رب ما أشركت. بيحلف. شوف ربك بيقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. شوف كذبوا على نفسهم ازاي. القرآن يا جماعة جميل قوي، جميل قوي. السؤال انت بقى بتكذب على نفسك؟ اللي فاكر نفسه بقاله سنين ملتزم من غير زعل، انت بجد ملتزم؟ والله بتزعل بس دينا بنتعلم. انت بجد ملتزم؟ جاوب عن نفسك. اللي فاكر نفسه ان هو بقاله سنين تائب، بجد انت تائب؟ اللي فاكره نفسها ان هي قريبه جدا من ربنا، انت قريبه من ربنا؟ طب معلش عشان خاطري، عشان ما نضحكش عن نفسنا، اخبار الخشوع ايه؟ بتخشع في الصلاه؟ بتخشعي؟ في راجل ملتزم بيبص على البنات في الشارع، في راجل ملتزم بيضيع صلاة الفجر كل يوم، كل يوم. طب مرة راحت عليا نومة، مرتين كنت تعبان، إنما كل يوم. في واحد ملتزم مش ملتزم صلاة الجماعة كل صلاة. في واحد ملتزم ما بيجيش جنب كتاب ربنا خالص. في واحدة قريبة من ربنا وكاسيات عاريات مائلات مميلات. في واحدة قريبة من ربنا ولسه لحد النهاردة مش عايزة، مش ما لبستش، مش عايزة تلبس حجاب شرعي سليم، أو لما ما لبستش حجاب شرعي سليم. في حد كده؟ احنا لو كده ممكن فعلا تلاقي واحد يجي يقف قدام ربنا والنبي يقول له انت ما التزمتش بالدين، يقول له والله كنت ملتزم، والله كنت ملتزم. تمسك صحيفة السيئات وملي اللي انت ايه اطلاق البصر ده كله، ايه صلوات الفجر اللي رايحة دي كلها، ايه الاعراض عن العلم ده كله، ايه هجر كتابي ده كله، ايه عدم نصر الديني ده كله، ايه الخذلان اللي عملته ده كله. ده انت كان موقف ممكن تنصر ديني فيه واتكسفت، وكسفت تقول قال الله وقال رسول الله عشان كنت وسط قرايبك، ومكسوف تقول لهم ان الكلام ده حرام، او ان انت تعتزل الحرام، او او او او او. ده منظر واحد ملتزم. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.